الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. ذكرنا بالأمس بعض ما يتعلق بشهر رمضان وأثر في قدرة الأمة على التغيير لما هو في صالح دنياها وأخراها، وذكرنا كذلك مثال من يذكره؟ ذكرنا في ذلك مثال في قدرتها على أن يتغير حال من حال إلى حال، الدليل أنها ليلة رمضان ليست كالليلة التي قبل رمضان، وأنهم بأجمعهم قد اتفقوا على أمر بفعله وهو ترك الصيام الأكل ترك الشرب وفعل كذا، تغيرت الأمور تغيرت الأشياء، وليس هذا فقط في أفراد أو في مدن أو في أقاليم أو في بلدان، بل عامة أهل الإسلام. هذه ميزة لهذه الأمة. أيضا بينا بعض ما يتعلق بمتى يجب الصوم، وذكرنا أنه يجب الصوم بأمرين، ما هو؟ رؤية الهلال، جمال شعبان، والنص في ذلك ما هو؟ صوم رؤيته، أيوة، فإن غم فأكمل ممتاز، هذا نص فيها. ذكرنا على من يجب، على من يجب، وذكرنا لذلك ستة شروط يتفق فيها خمسة، الرجال والنساء، ويتميز النساء بشرط، من يذكرها؟ الإسلام، العقل، إذا خلنا قصة البلوغ، الإقامة، القدرة، وبالنسبة للنساء الخلو من الموانع. طيب، تكلمنا حول بعض مفترات الصيام، وذكرنا أن يكون لذلك شروط، وهو ثلاثة أمور. مش ضدها، يكون عالما بالحكم مختارا للفعل، ذاكرا نفسي يذكر مو بناسي يذكر، ومختار ما حد غاصبه ولا مكره، فيكون عنده مانع من التكليف والجهل. ولعلكم تلاحظون ان هذه المفردات هي فيها موانع، ايش موانع التكليف، او بما يرضى به الانسان الناشئ والجهل يحكم، وايضا المكره يحكم. المفطرات اجمعها لكم فيها مفطرات الصيام، إما أن يكون شيء داخل للجوف أو أن يكون خارج للجوف، هذا يسمى إما شيء دخل فيه أو شيء طلع، بس هذا المفطر. أشياء دخلت في جوفه أو أشياء خرجت من جوفه، كيف هذه الأشياء؟ على تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ الأكل، هل هو داخل ولا خارج؟ هذه ذكرناها في الثلاثة. إن الآن نذكر في أصول المفطرات القائمة على أمرين. الأخ الكريم أورد إيراد، وهذا الإيراد قد ذكرنا قبل قليل ما يكون جوابا عليه، خارج عن الإرادة ذكرنا فيه كما يتعلق باختيار، كونه مو مختار خارج عن إيش؟ عن إرادته، لا حتى يكون مكره. ليه؟ لأن الاختيار بالشيء وفعله ممكن يجي إخطار، يطرح لي دخان، يطرح لي مو مختار، معروف كلام أهل العلم في مثل هذا الشيء. طيب، حتى لا تشعب، خلونا في تفصيل مسألة المفطرة، أشياء داخلة للجوف وأشياء خارجة للجوف. بنفرق بين المسائل التأصيلية والمسائل التفصيلية. أنا جالس أذكر لكم التأصيل، كيف تعرف الشيء اللي يفطر، شيء داخل في جوفه أو شيء خارج في جوفه. نأتي للتفصيل، ما هي الأشياء التي تدخل منها الأكل؟ منها الشر. طيب ما كان ولا شر، ولكنه مارس أمر يقوم مقام الأكل والشرب، وهذا موجود فيما يسمى بالجلكوز الذي الغذاية. الغذاية هذه تغني عن الأكل عن الشرب، هي تدخل المعدة ويقضي حاجته ويتبول من إثرها، هي تدخل عليه. هذه تسمى مادة ليش يسمونها طبيا الجلكوز، وهي الغذاية ركبوا عليها الغذاية. وفرق بين الإبر الوريدية والغذاية، الإبر تختلف، واختلافها أنها لا تكون مقام ليش الأكل والشرب، لأن الإبر ثلاثة أنواع، منها ما يغذي ومنها ما هو علاج في نفس الوريد، ومنها ما لا علاقة له بالوريد إنما هو باللحم. ليش؟ مثل إبر الأنسولين. لا، إبر الأنسولين، إبر الأنسولين هذه تدخل في جسم الإنسان، تصير عضل، تصير الياف، تصير أشياء، لكن لها دورها تؤدي. هذا لا تقوم بتغذية الإنسان لا طعاما ولا شرابا. كذلك الإبر الوريدية لا تقوم بهذا الدور. هذا فيما يتعلق في أشياء داخل الجوف، هذا يقوم مقام الأكل والشرب كل ما يقوم. إذن هذا مفطر من المفطرات، ولذلك سبق التعريف معنا للصيام أنه إيش؟ إمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات. تخرجا لله تبارك وتعالى من الفجر الثاني إلى غروب، إلى غروب الشمس، يعني يبدأ إلى غروب، فهذا مدة محددة والزمن فيها محترم وله هيبة، ولذلك يراعي فيها الإنسان حال المسلمين في البلد، حتى وإن كان هو عنده عذر إلا أنه لا يمارس هذا أمام الآخرين احتراما للزمن وحرمة الزمن. مفطر آخر من المفطرات وهو التقيؤ، خرج من جوفه شيء. إذن هذا أمر داخل الجوف ولا خارج من الجوف؟ خارج. هذا الخارج من الجوف وهو هذا التقيؤ من المعدة يحصل به من حيث الفعل مقصدي، إما أن يكون متعمدا لذلك أو أن تهيج فخرج منه ذلك. مثال أن يكون الإنسان شعر بوعكة في معدته فشعر أن لا أدي حاله إلا أن يستفرغ هو بنفسه، والاستفراغ والتقيؤ تسميه العامة يطرش، فذهب لبيت الخلال الحمام ووضع يده في حلقة فاستفرغ من نفسه، هذا يخلي ذلك، ولكن فعله من باب أنه يريد يرتاح، ليس متعمد للإخضار، إنما بقاء فيه ضرر عليه، فلا ضرر ولا ضرار، وهذا يدخل تحت قائمة القدرة أنه غير قادر المريض، يدخل في أحكام الرب. نأتي لشخص مرت به رائحة كريهة فما استطاع أن يتحمل فتغزز فتهيجت المعدة فأخرجت ما فيها، أو أحيانا يرى مشهد أو منظر يجعل لا يتحمل، والناس في قدراتها تختلف. هذا الذي خرج منه دون اختيار هذا لا شيء، يواصل صيامه ويغسل تماما ما قد خرج منه وانتهى. اذا هذا مفضل المفضلات وهو شيء خارج من هذا الجوف، اي شيء يدخل سواء كان هذا الشيء اكل او شرب او اشياء اخرى. ناتي لما يذكر بعضهم في مساله الانزال او الجماع، هذا خارج، هذا أمر إيش؟ خارج من الإنسان فيخرج منهم هذا، أو إذا كان الرجل مع أهله فكان ذاك منهم في ذاك منها فهنا خارج المدار، هذه كلها مفطرات له ولها فيما يتعلق بمسألة المفطرات. إذا هذه من المفطرات المتفق عليها، هناك بعض الأشياء لأهل العلم فيها خلاف، والخلاف ليس محل طرح الناس. هذا أمر عام في مسألة إيش؟ المفطرات التي يفطر بها الإنسان. أو أن يتعلم أن يقول أنا لست صالحا. هنا نقض ماذا؟ نية. لا فكرة المريد أو التحليل أو لخدمة بالواجب بالوزين هذه ما تؤثر. لكن لو أن شخص أصابته جراحة وخرج منه دم، هل خروج هذا الدم مبطل أم أنه ما أصابه من كلف وتعب وجهد فأراد أن يتقوت من الطعام ما يجعله يفطر هو المبطل الثاني؟ وإلا حين بعض الناس يخرج منه الدم ولا يبالي ويتحمل فيواصل صيامه. نأتي على مسألة الحجامة وهي أمر مختلف فيه وما تستقض إليه النفس أنه مما لا حرج فيه للحديث الوارد في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. نأتي إلى مسائل أخرى تحصل الإنسان وهي من أسباب جائزة شرعا لإفطار الإنسان. منها لعلكم تذكرون مسألة الحامل وإيه والمرضع في القدرة لما تكلمنا عن القدرة. طيب قد يفطر الإنسان لأجل غيره وهو ليس من هذين الصفين، لا حمل ولا رضاع، وهذا لا تجري في حال الرجال، ولكنه قد يفطر من أجل غيره. مثال ذلك أن يرى الإنسان حريقا، وهذا يحصل للرجال إيش؟ الإطفاء، قد يكون هناك حريق وبدأ الحريق من الساعة السابعة صباحا، استمر الحريق إلى قريب العصر وأصابهم جهل وكلف، وليس هناك ثم سفر ولا عذر مبيح، ولكنهم أفطروا ليتقوفوا من أجل إطفاء الحريق وحماية الأرواح. جاز لكم ذلك؟ هل يكون حكمهم كحكم المرضع والحامل إذا كان إفطارها لأجل غيرها القضاء والإطعام؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن الحامل والمرضع ورد فيها نص ويبقى النص على وروده، وأما هؤلاء فهو أفطر من أجل إنقاذ أو غريق، أحيانا يرى الغريق في الماء يتخبط فأفز عليه وشرب معه من الماء من أجل يتقوى هو، لأن الجهد عندما يفطر الإنسان تكون هناك فقط في الطاقة فيحتاج لما يتعوض به فرد ما أكل أو شيء، وهنا إفطارة من أجل هذا الأمر. وقس على هذا كثير من الحالات. مثال إنسان تعب وصام الصباح لكن تعب وصل الظهر رأسه بيفوت ما تحلم، لا ثلاثة من يتعاطى من الدواء ما يخفف على هذا الألم، يريد الله يكون يسر ولا يريد يكون العسر، وبعض الناس يشد على نفسه يقول لا بدها منه فيتضرر ضرر أكثر، بحيث ليس فقط أنه ما يفطر يوم ممكن يجلس أسبوع كامل التحامل على نفسه وهي لا طاقة لها. ينبغي للإنسان لا يجعل نفسه في أمور هو يعلم عن نفسه أنه لا طاقة له بها، فمن خفف الله عليه فليخفف على نفسه. ولذلك شأن الصيام عبادة تكليفية، إذا كان هناك على العبد فيها مشقة رفع عنه الحرج، والدليل في ذلك الآية التي تلوناها عليكم أمس من الفقه، فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى اكمل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما اجمل ما يريد الله منه وما اسوأ ما يريد بانفسه. بعض الناس يشدد على نفسه فلا يفطر، وهذا سياتي معنا الان في احاديث السفر ما يفطر، وحتى على صحبته التي ما يشد عليهم، وربما قال المكان ليس كما كان فيما كان قبلنا من الكلف والجهد، فهم يمكثون أيام وشهور وهم يسافرون. الحكم الشرعي إذا ورد فيبقى على وروده، وما كان ربك نسي، فلا يأتي شخص ويقول الزمن تغير، الزمن تغير، والحكم الذي لا علاقة له بالزمن يبقى ما لا علاقة بالزمن. لماذا تضطر تغير الزمن؟ المسافة قربت؟ لا. ما ولكن طريقة وصولك إلى هذا المكان تيسرت لك السبل، فبدل ما كان يمشي وصغره على ظهر دابة، وهذا أسرع. إذا السرعة في الوصول لا تراعي الشيء، إنما راعى مسألة السفر، فيبقى الحكم كما هو. فلا يقول الإنسان أنا أطلع بالطيارة أخذ لي 3 ساعات 4 ساعات وأنا في مسافة يمكن لو إني على دابة ما قطعتها في أشهر. الحمد لله على تيسير السبل، الحمد لله على تيسير السبل، ولكن الحكم الشرعي يبقى حكم السفر، بدليل تكسر الصلاة حتى لو المسافة أنت قطعتها في زمن قصير، وتمارس جميع أحكام المسافة. أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة للصائم في السفر فسوف نستمع لها الآن من قراءة هنا من عجب الوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة، يعني معناته أنه يذكر في هذا الباب أمور متعلقة بالسفر وأشياء غير متعلقة بالسفر لكنها تحت هذا الباب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عمرو الأسلمي صاحب رحل وينقل عليه مثل ما يذكره يعني جمال صاحب ابن وينقل مثل ما الحين يقول راح يتمشي راح يتريل راح نقليات راح يحافله، فكان ينقل متاع الناس. فأتى عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته أنه ينقل البضائع، قال: يا رسول الله إنه ليأتيني هذا الشهر. لماذا؟ لأن عمله مستمر في السفريات، ويدخل في هذا كل من كان عمله متعلق بكثرة السفريات. قال: يمر بي هذا الشهر أفأصوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم أن كلا الأمرين جائزة، كلا الأمرين جائزة. إذن نأخذ من هذا حكم، وهو أن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فالأمر له بليز بالخيار. هذه حالة. نعم، هذه حالة تبسط. نأتي لحالة أخرى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذه أيضا وصف. المسألة الأولى وصف لحال مسافر. الحديث الثاني وصف لحال المسافرين. فالأول خير في الفعل، خير في الفعل. والحديث الثاني من اختاروا الفعل، ناس اختاروا انها تصوم وناس اختاروا انها تفطر، فهذا ما عاب على هذا. اللي افطر ما قالوا للصائمين انت شددتوا على انفسكم والله ما تصنعوا، واللي صاموا ما قالوا انتم متساهلين ما اخبرتوا للصومون، ما حد انكر على احد، لان يعني كل في ايش؟ كل في رخصه. عفوا اخوتي الكرام، انا استخدم اللغه البسيطه العاميه حتى نستوعب. تبوني اتفسح تفسح جد، ما لا تبوني يكون حديثي معكم مثل ما تسمعون وسط، ها تريدون ان احنا نتفسح تفسح. الله يسعدكم. اذا الحال الاول حال ايش؟ حال المسافر، فهو خيار بين امرين وكلها مثل سردله. الحال الثاني حال الصحبة، ناس صامت وناس أفطرت، ولا حد أنكر على حد، ما حد تروح حد تروحها أفضل من الثاني، من كل معه ما يجيز له الشرع فعله. نعم، هذا في حال الأمر. تمام، في حال الأمر على حال. نأتي لوصف يتعلق بحال المسافر نفسه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هنا الحال يصف الأجواء المحيطة، الأجواء المحيطة فيها إيش؟ فيها شدة، حتى ما عندهم لا خيام لا يتظللون، الجيد منهم يتظلل على راسه بيده عشان يمنع الشمس من حرها على راسه، ومع ذلك كلهم افطروا لان الحاله شده. في ناس تحمل حتى في الشدة، وكان منهم هذا الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وصف الجميع وذكر من هو لا يزال عنده قدرة. إذن من كان يستطيع فلا بأس، ومن يعلم عن نفسه لا يستطيع يجب عليه أن يعلم، بل وافق السنة الشرعية، فإن الله يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائم. والمسافر هنا له رخصة في الإفطار ولا رخصة؟ لا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. هنا الحال هذا يختلف عن الحال ليش؟ اللي قبله، اللي قبله ذكر وصف الحالة، لكن في ناس تحمل. هنا ذكر وصف الحالة مع شخص ما ايش؟ ما تحمل. لدرجة ان اللي معه انشغلوه، ولا ينبغي للإنسان أن يشغل صحبته في الرحلة أو في السفر. بعض الناس يتعب ويسحب اللي معه. انتبه لنفسك، إذا علمت من نفسك ذلك فلا تجهد نفسك، لأن الله عز وجل أرخص لك ويسر لك، فلا تتشدد على نفسك في مواطن يسر الله عليك بها، فهي أعظم لك أجر من أنك تتشدد على إيش؟ ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل ما قال؟ قال رجل، ثم ذكر له وصفه وحالته، يعني متلبس بإيش؟ بعمل صالح وعبادة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ليس من البر، أي ليس من تمام الطاعة أن تشد على نفسك وأنت مسافر وتصبر. إذا كان في الإقامة، إذا لم تستطيع أنك تصوم تفطر، فكيف وأنت في السفر وعلى هذا الجهد والذين معك أتعبتهم وأشغلتهم؟ ليس من البر، أي ليس من تمام الطاعة والأجر، بل ربما يكون من الإثم أنك تشق على نفسك أمر جعل الله لك فيه مسحة. لا تظن دائما أنك إذا شددت أنك وافقت، لا يا أخي، هذه أمة وسط، وهذا الدين دين وسط، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. انتبه، فاليسر في حدود الشريعة هو الذي أمرنا به، ليس يسر فيه تهاون أو تساهل أو تشديد بزيادة على ما أمر الله به، فهذا زيادة في التكليف. انتبه لنفسك حتى تتعبد لله عز وجل وأنت ترجو منه ثوابا ومغنما، وليس تتعبد لله وقد كسبت الإثم. فليس من البر الصيام في السفر. متى قالت؟ لرجل شق على نفسه وعلى من حوله فتسبب في أذيته، فهذا ليس من البر. إن هل نستطيع أن نأخذ هذا الحديث ونقول ليس من البر الصيام في السفر ونطلقه على كل سفر؟ ما يقول؟ إذا عندنا قصة حصلت وواقعة حصلت وحديث قال فينطبق على مثل هذه الحالة. نعم. قال إذا يحرم على مثل هذا ويكره في حقه أن يصوم. لماذا؟ لأن ليس من البر، بل من الإيش؟ من الإثم. والإنسان يعمل العمل الصالح يريد إيش؟ يريد الأجر، وهذا لا بد. لأن ضد البر. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه حالة، طبعا الحالة الأولى أن الأمر مباح، الحالة الثانية يستحب له أن يفطر، الحالة الثالثة يجب عليه أن يفطر، الحالة الرابعة هذه فيها مسألة مهمة جدا، أن النبي ذكر حال كانوا عليه، اشتد الأمر، اشتد الأمر وأتت مصلحة ولقاء الجيش قريب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما بلغ الناس، فهو صلى الله عليه وسلم باشر فيش متشرع بعد صلاة العصر يعني قبل المغرب، ما عاد باقي شيء، ما عاد باقي شيء بعد العصر، وأمامهم جميعا وشرب. الحالة بلغت من الناس أن الناس تطايحوا، في ناس كانت مفطرة، المفطرين وش سووا؟ اشتغلوا الصيام تعب. وهنا ميزة صاحب السفر، لأن بعض الناس في السفر على ما يقولون عامة الناس يقلبوا يعجب بس ودك تشتري خبز، وبعضهم تعطيه نص للطعام، يعني ناس ممسوها بالسفر. ولذلك انظروا كيف كان الصحابة تبادروا، وكل سبق الثاني ولائك ودهم، لكن تعال أجهدهم إيش؟ الصيام ضربوا المخيار وجهزوا من المكان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب المفطرون، يعني أخذوا بالرخصة وقاموا بالخدمة ومارسوا مالا بالممارسة ولعب. فالإفطار في الرخصة أعظم أجر من الاستغراق، انتبهتم؟ لأن أمر إيش؟ يحب الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما تؤتى عزائم. والعزيمة أي الأمر الذي يمارسه الإنسان على وضع، يعني عزيمتك وانت مثل مسافر انك ايش تصوم، لكن هنا لك رخصه، ليش ما تاخذ الرخصه؟ خذ، هذا خير. ايضا امر اخر انه اخبروا صلى الله عليه وسلم بعد ان امر الناس بالافطار ان هناك اناس، وهذا الحال الخامس، أن هناك أناس لم يفطروا. قال الله عز وجل، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، رددها كم مرة؟ ثلاث مرات. لماذا؟ لأن الأمير في السفر أمر، وأمره مطاع، وصيامك في السفر اختيار، ليس واجب في حقك، ولكنه يسقط عليك الفرض، فيصح ولا يجب. وكون الأمير أمر بأن يفطر الناس فهنا واجب الطاعة، والذين لم يطيعوا وصفهم بوصف شرعي وهم متلبسين بأداء فريضة، فوصفهم بماذا؟ بالعصيان. فعصيانهم في عدم استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم تلبسوا بماذا؟ بإقامة فريضة الصيام، صائمين، لكن رسول الله أفطر، ما أفطر، قال عصى. إذا هل يقع الإنسان في معصية وهو يمارس طاعة؟ نعم. ما صورتها؟ قال عصى. وصور أخرى، صور أخرى قد يقع فيها الإنسان وهو منهي عن هذا الفعل، النبي قال أفطر ثم أفطر. ويحضرني هذا أحد السلف كان بعد صلاة الفجر المسجد، فإذا الرجل يأتي ويصلي، عرفون بارك الله فيكم أن بعد صلاة الفجر الوقت وقت إيش؟ أذكار، ما هو وقت صلاة، ومن هي عن الصلاة فيها حتى تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وهذه كراهة مشددة بعد طلوعها. فأتى رجل الله يصلي، فقام ويصلي، هذا ليس هذا وقت للصلاة، فالتفت إليه مغضب فقال أو يعذبني الله بالصلاة؟ يعني أنا جالس أصلي وأنت تقول لي أصلي، يعني ربي يعذبني على صلاتي هذه؟ يعني لي أجر إلا عليه وسلم. أراد أن يفهمه، ولكن من وفق أن يتكلم بنور الوحي حجته لا يناقض، فنظر إليه قال لا يعذبك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي هكذا؟ انظروا بارك الله فيكم. إذا ما كل رغبة داخلية فيك للخير تجعل هذا العمل مشروع، لابد أن يتوافق مع هذه النية عمل مشروع، وليس أن يتوفر فيك فقط إرادتك للخير. ولذلك رد ابن مسعود على الخوارج لما رآهم في ذكر مبتدع فقال ما أشرع هلكتكم يا أمة محمد، الحديث الطويل فيهم، لكن ردهم كان قال ما أردنا إلا خيرا، فاحتجوا بالإخلاص، فأجابهم بالجواب الذي أصبح حجة لعموم علماء أهل السنة، قال كم من مريد للخير لم يدرك، فرد عليهم بالاتباع. فلا بد للعبادة من إخلاص واتباع، لا بد من صحة القصد وموافقة الشرع، لا بد أن يكون قصدك هذا الصحيح موافقا لهدي صحيح. فهؤلاء نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمارسوا هذه الصيام وأن يفطروا، لأنهم في مقابلة إيش؟ عدو، حتى يتقوموا ولا يصابوا من ثغرة من جهة الذين لم يأكلون لما بلغ بهم من الهزل والتعب، والهزل بمعنى الضعف، فيصبحوا ثغرة من جهته. فأراد أن يفطر الجميع حتى يكونوا على مستوى واحد في النشاط والقوة. فلما وقع من هؤلاء يعني فقط بعدها بعد العصر قريب المغرب اجتهدوا في خلاف النص مع بلوغه له، فما كان ذلك مانعا من ان يركبهم الوصف الشرعي انهم عصاة، مارسوا طاعة ووصفوا عصاة. فياتيك شخص من اهل البدع ويمارس طاعة من الطاعات ويقول حنا على خير نحن على طاعة، هل يوصف هذا بالعصيان؟ نعم يوصف أنه قد عصى محمد صلى الله عليه وسلم بممارسته، وعموم أهل البدع يدخلون في وصف العصر المعصر. ولذلك ما البدعة؟ هي طريقة في الدين مخترعة يضاهي بها الطريقة الشرعية، لم يجعلها دليل صحيح أصلا ولا وصفا، يجعلها لا هكذا ولا هكذا، لا من حيث أصل الاستدلال ولا من حيث أصل الفعل. فأصل الاستدلال الدليل، من أين نتى هذا الأمر الذي تريد أن تمارسه؟ أم في كتاب الله؟ أم في سنة رسول الله؟ هذا أصل في العبادة. فلذلك أمور التشريع يعني حقيقة هذه النصوص لابد أن نقف معها وقفة يعني نستفيد منها، لا في العبادة ولا في المعاملة ولا في أي شيء من مناحي الحياة. أنت مسلم تشير على وفق النصوص، ليس لك فقط كونك تريد الشيء تنطلق وتمارس. قبل أن تمارس لابد أن تنظر هل في كتاب الله، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إرادتك للخير فقط ليست كافية أن يكون عملك إيش؟ مشروع. لابد أن يكون العمل مشروع، أن يكون وارد، وأن يكون هذا الوارد تمارسه وفق ما ورد، هذا الوارد أن تمارسه وفق ما ورد. صلاة نعم، لكن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني وصلي. ولذلك الصلوات التي ابتدعها الناس لا قبول لها، والملاحظات التي بها على أصحابها مردودة، ومتى كان موافقا قبل من صلاتك بقدر المعظم. فانتبه من الشيء، هذه لفتة بس فقط أني أردت أن صبرت فيها في هذه الجانب. نعم. إذا عرفنا أحوال السفر، حال هو كيف؟ الحال عمل، ليش؟ لأن صاحب فرق، صاحب جمال، صاحب مثل ما يقولون اليوم صاحب نقليات، عنده باص، عنده تاكسي، عنده كذا، يسوق يفتك يفتك، وحاله نفسه مثل قائد الطيارة أيضا، يدخل فيها طيارين مثل أصحاب السفن. إذا كل شخص استمر به السفر. نعم. والحال الثاني اللي هو وصف الجماعة، ناس افترض وناس صام. الحال الثالث مشقة لا يستطيع البعض عليها، المستطيع ما يقدر يعني. الحال الرابع رجل لا قدرة له واستمر. الحال الخامس أن قد أمرهم بالإيش؟ بالإفطار. فهنا ما بين اختيار وما بين واجب وما بين مكروه وما بين واجب الافطار وما بين محرم الصيام. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. إذن هنا انتقل من مسألة إيش؟ من مسألة السفر ودخل فيما غيره، يعني في أشياء ليس لها باب جامع ولكن جعلها تحت اسم وغيره، إذن خير في أشياء أخرى. وهذا الباب في باب القضاء، في باب القضاء، هل القضاء على الفور أم على التراخ؟ ذكر استبلاء الشيخ نجي له من جنة الشيخ من باز لما تكلم على الفور قال: ما دليل ذلك؟ قال: وعجبت إليك ربي إن الله. الله الإنسان يبادر، عجبت إليك ربي فترضى، يبادر الإنسان، لا يدري ماذا يعرض له، لا يدري ماذا يعرض له. لكن عائشة ذكرت هنا قيد مهم، وهو حاجة رسول الله منها، حاجة رسول الله منها. ومعلوم بارك الله فيكم أن شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر، كان يصوم أكثر، فتجدها فرصة أنها تأخذ الأيام التي كانت عليها، لأن يأتيها العذر وتفطر. وغالب النساء ما لم تكن عايسا أو حاملا أو مرضع، وإلا فغالبا يمر عليهم هذا العذر الشهري الذي يأتي النساء. طيب ماذا قالت؟ هل ذلك لحاجة رسول الله مني؟ لكن متى كان قضاها؟ في شعبان، يعني في آخر الوقت، ولكنها قضاها. بعض الناس ليس له عذر ولا مانع ويأخر، وإذا أجى في نص رمضان قال: أنا علي ممضوان للعام كله، وش يسوي؟ الأيام كانت الحين كم باقي علينا من يوم؟ 4 أيام كان الشهر كامل، فالصيام أظن بالثلاثة كذا، اليوم شو؟ يوم 26 الأحد 27 والاثنين 28 الثلاثة اليوم الجمعة. طيب غدا السبت 27، إذا كان الشهر تام صيامنا ثلاثة، وكان الشهر ناقص صيامنا الاثنين، هكذا يتراءى الهلال يوم الاثنين المغرب، يتراءى الناس الهلال، هل هو تام ولا ناقص؟ هكذا اعتقد ان التردد بين الثلاثة والأربعة كامل في الصيام ولا شيء. قلت انظروا ينظروا الى المغرب يوم الاثنين يوم 29 ناقص الصيام يوم الاثنين، لا خطأ الإنسان، ولكن في الصف الاثنين المغرب يوم الأربعاء لا سبب الإنسان. على كل قولنا لا يأتي به ولا يخلى، نتوقف مسافر معكم، ما أسمع أنت مسافر معكم. طيب يتراءى الناس في يوم الشك، يوم الشك ذكرنا لكم يوم إيش؟ يوم. إذا هذا في المبادرة في إيش؟ في القضاء. فباقي معك الحين يومين ثلاثة، انتبه نفسك، علي أيام، أنا مفطر، سفر، مرض، الناس ينسى، ويأتي أهل خبر ويذكرون أحيانا هو هذا ينسون، ما يمنع أنك إذا صمت، إذا أفطرت في الصيام، اكتب يفرد عن نفسك، مثل ما لك على الناس حقوق، تكتب مدايناته، هذا حق الله، وحق الله أن يقضى دينه، اكتب على نفسك، نعم، أبدأ بكل شيء، نعم، ولذلك هذا الأمر لا تنسى. وكنت تعرف من نفسك انك صاحب نسيان، اكتب هذا او علم من يذكرك، والحين تذكر، وايضا ذكر اهل بيتك الان اذا رجعت ذكرك يا جماعه، يكون حد منكم عليه صيام ولا عليه شيء، تذكروا تركوا صوموا ما كان عليكم من ايام، وهكذا. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما تجي مساله الصيام المستحب لمن عليه قضاء مسألة تدخل لا جينا في مسألة الصيام النافلة ندخل فيها ما يدخل فيها من قضاء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قضاء في قضاء سيف الدين يعني إذا تضايق عليه الزمن لا بد أن يقضي دين الله، الزمن تضايق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام. وإراد الشبت مختلف في صحته، والذي رمضه مضطرب كما ذكر ذلك الشيخ. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود بدليل حديث الجمعة لا يفرق بالصيام، يصوم يوما قبله أو يوما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت استبقت هذا وأنا ناوي نتحدث عنه عذراً، ناوي نتحدث عنه في الصيام. أننا نحن نزل الصيام الفريضة في لأن الصيام تأتي فيه الأحكام كلها، قد يكون واجب قد يكون محرم قد يكون مكروه، ذكرت لكم في بداية درس أمس، لكننا بنعلق عليه في مسألة الصيام النافلة اللي بنسمي. حنا نبي نخلص اليوم عشان بكرة تنتهي الدورة، لكن مشاكلكم مشكلة تبدل ذنب الوالد وتخلونا على أساس يجي بكرة. الله المستعان، إحنا فرحين بكرة وإحنا نرجع. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ها هنا في الإنابة في قضاء العبادة، هذا محل دقيق، محل دقيق وله شروط، له شروط. العبادات حكم تكليفي متعلق بالمنزل، منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مؤكد ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو أحيان ومنها ما هو نافلة. فتأتي فيه سبعة أمور عين. قد يكون الحكم التكليفي فرض عين مثل الصوم، ما حد يصلي على نفسه، لا حد يصلي على صوم أو حد يصلي على أحد، كل مسلم اجتمع فيه الصوم هو يؤدي صلاة يصلي حسب وسعه ما تصوم. وفي بعض الصلوات فرض كفائي إذا فرضها الباقي سقطت عن الباقي مثل صلاة ايش؟ الجنازة. التراويح لا تجمع أحد صلاة العيد. لا وهذا فيها كلام. على كل صلاة الجنازة هذا وصف لها، مسألة صلاة فرض كفائي. أيضا الواجب الجمعة النذر المؤكدة مثل الرواتب من سنة الفجر والوتر، الراتبة مثل 12 ركعة، أحيانا مثل صلاة العصر، نافلة قام صلى ركعتين. إذن هذه الأحكام كل منها لها وصف. بعض الأحكام الشرعية إذا وكلت فيها جاز التوكل، إذا وكلت فيها جاز التوكل. عندي زكاة يجب علي، لكني وكلت أخوي مثلها زكاة أدها لي، فهنا هذا باب اسمه الوكالة. والوكالة إنابة الغير فيما تجوز فيه الإنابة، إزالة الغير فيما تجوز فيه الإنابة. والعموم العقول الوكالة فيها قاعدة، يجوز الفلان يشتري لك ويبيع لك، لا ويزوجك ويطلق عنك، من العقد هذا عقد نكاح هذا عقد بيع هذا كل العقود يجوز فيها الإنابة من حيث الوكالة. والوكالة لها تفصيلاتها وليس هذا محل بحثها، لكن كلام على كون أنها أتى في مسألة في العبادة أن يقضي عنها. لابد في العبادة التي يقضى فيها أن يكون ورد فيها الدليل، هل حد يوكل حد يعتقد عنه؟ لا ها؟ أنها عبادة خاصة فيك أنت، خاصة فيك أنت، عقيدتك أنت. ولذلك الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والإنسان والشهادة إخبار بما في القلب، وانعقد عليه هذا القلب. فهو يخبر بما اعتقد. فلا يقول الإنسان ونشهد أن لا إله إلا الله، أنت كان تتكلم بقلوب الآخرين، وهذه عبارة جيدة البعض يتكلم بها وهي غلط، أنك تتكلم بما يعتقده الآخرون أو من قلوبهم، لا، أنت تشهد أنت بنفسك. فالعقيدة ما حد يوقعها، ما حد يوقعها. الصلاة نفس الشيء، ما تقول بصلي ركعتين أبوي تعبه ولا قدر يصلي، وصلي الفجر عنه الله أكبر، أبوي تعبان ولا قدر يصلي، أنا بصلي عنه. يصير؟ ما يصير. نأتي للصيام، هل يصير أن تصوم عن شخص؟ نعم. ورد فيها الدليل؟ نعم. ورد الدليل مقيد. لماذا قيد؟ بموت. إذا كان حي ما تكون قاعدة، إذا مات تقضي حياته، ما في مشكلة، صنع حياته. عبادة أخرى مثل الحج، لا يجوز. يجوز الحج عن أبوي، عن أمي، عن أخوي، نعم يجوز. عاد حي وإن كان حي ولكن مع عذر، مع عذر. هذا العذر يعجزه عن الانتقاء إلى الشرك أو أمر آخر، مثل قالت إن أبي سمع لا يرتع واحد، يعني أبوي كبير وعور، لو حطينا على الناقة ولا ما قدر يحب طاح، ما يقدر يقص روحه، واضح؟ فأخبر أنه يجوز عنه ويحج عنه حي أو ميت. أما الصوم لا، فقط ميت. أما الصلاة لا حي ولا ميت. واضح معكم الحين؟ عقيدة ما حد يعتقد عنها، صلاة ما حد يصلي عنها، صيام يصلي عن اللي مات، حج يحج عن حي ولا ميت. الزكاة يجوز أن يؤديها، يجوز أن يؤديها. طيب إذا ما تكلمنا عن مسألة الجواز، أول شيء قلنا ورود إيش النص، هذا شرط. الأمر الثاني أن يكون واجبا. أبوي يصوم للمئة وخميس ولا يصوم للمئة وخميس وتعبت وبصوم عنها، لا، لابد أن يكون هذا الذي يفطر أمر قد أوجبه الله أو هو أوجبه على نفسه، مثل إيش؟ أحسنت، مثل النذر. أما عموم النافلة فالأصل فيها الإنسان أمير نفسه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، حتى لو وسط العبادة وقطعها ما عليه شيء، وقطعها ما عليه شيء، حتى لو أن صلى نافلة ركعتين صوت له أبوه ولا صوتت له أمه، نعم رد عليها لا شيء عليه. لماذا؟ هو في نافلة، وإجابة الوالدين واجب. شوفوا حق الوالدين، وفي ذلك حديث جريج كما في الصحيح، الوالدين لهم حق عظيم، ومع ذلك بعض الناس ليس في الصلاة ولا في العبادة، ويسمع والديه ينادون عليه يا فلان يا فلان، وهو ما والرد رد بكلمة سيئة بزجر أو ها أو ايش بغيته، هذا ليس مما ينبغي على المسلم أن يقوم في حق والديه. فالوالدين لا يستطيع أن نبلغ من ما يقال يعني يعادل قدرهم أو منزلتهم إلا أن يجده عبدا فيشتري ويتضحك. إذن هذا ما يتعلق بالعبادة كيف الإنابة. هناك شرط أيضا جعل بعض أهل العلم وهو القرابة، أن يكون إيش؟ قريب. لبيت عن شبرمة، عن شبرمة قال أخ لي، حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك المرأة تتسأل فيها أمها وتتسأل فيها أبوه، كلهم في إيش؟ في خرابة. بيأتي معنا تفصيل في مسألة الدين واجبا. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. إذن هنا واضح في مسألة الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وشبهها بإيش؟ بالدين، فقاس هذه العبادة على الدين. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة أتيت بين يديه وأراد أن يصلي، فقال أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبه. فقام رجل فقال دينه عليه رسول الله فصلى عليه. فلما قابله بعد ذلك قال أقضيت دينه؟ قال ليس بعد يا رسول الله، يعني الآن توه. فما زال به حتى قضى دينه، قال الآن بردت عليه جلدته. شاهد من هذا الإيراد أن الذي قام بقضاء الدين ليس قريب، إنما هو متبرع. فكون النبي شبهها بالدين، هنا ذكر بعض العلم أن الخراب هنا قد يأتي شخص محل آخر فيحج عنه، وليس من إيش؟ من قرابته، كان يتبرع له بأن يحج عنه أو أن يأخذ قيمة النفقة فيؤدي الحج له، وهكذا. واضحة؟ إذن هذا الشرط شرط من إيش؟ مختلف فيه. الشرط الأخير كم شرط ذكرنا؟ أنت ما تكتب؟ ها؟ تكتبون الشروط؟ ترى هذه مبحث قد لا تجد مجموعة في مادة. كيف؟ على كل الأخير أن يكون القائم بهذا الأمر مكلف. يعني هذا اللي أنت بتصوم عنه، هذا اللي أنت بتحج عنه، هذا اللي أنت بتأدي له، أن يكون إيش؟ مكلف. يعني واحد صغير عمره 10 سنين يقول من حج عنه ليس مكلف، اللي بنصوم عنه ليس مكلف. واضح؟ يكون في هذه العبادة أن يكون مكلف، غير المكلف فيها ليس يكون هذا الفعل. وأيضا المؤدي لها يكون إيش؟ مكلف، أن يكون إيش؟ مكلف. فكونه صغير يريد أن يحج عن غيره، حجته نفسها ما تسقط عنه حجة الإسلام، فكيف حجته عن غيره يريد أن يسقط بها حجة الإسلام؟ واضح هذا من بعضها؟ أن يكون هو إيش؟ هو مكلف نفسه، وأن يكون المؤدى عنها أيضا مكلف. أعيد، واحد أن يكون هو ذبيحة دليل، اثنين أن يكون مكلف، ثلاثة اللي هي فصلنا فيها مسألة قرابة، أربعة أن يكون الأمر واجب شرعا بحق، يعني مو قضية إيش؟ الأمر الأخير اللي هي مسألة الموت، أن يكون غير قادر أو العجز، سواء عجز وصفي أو حكمي، يعني أن يكون ميت أو أن يكون حي لكن ما يقدر يسوي هذه الأمور. هذه بالنسبة لي طيب. إذن هذه الأمور التي تشترط في مسألة قضاء العبادة أو التوكيل في العبادة. إذن هذا التوكيل في العبادة يأتي بهذه القيود التي ذكرها أهل العلم. هذه القيود وهذه الشروط هذا بمجموع النصوص والأدلة التي ورد، يعني هذا الجمع جمع استقرائي، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم 1، 2، 3، 4، 5، 6، لا، إنما أتى بهذا كذا وهذا كذا. فأهل العلم جمعوها حتى تنضبط، ودائما مسألة صبر الأمور وتقاسيمها هذه تساعد من؟ تساعد طالب العلم. فإذا أصبح متصور لجميع أطراف المسألة مهما مرت عليه جزئياتها فهو يلحق هذه الفروع بإيش؟ بأصولها. فأهم شيء عندنا يضبط أصول المسألة، فإذا ضبط الأصل استطاع أن يفرع، واستطاع أن يربط الأمور بإيش؟ بأصولها. لكن بعض الناس تجد يحفظ مسألة مسألتين 13، 20، 30، 40، 1000، ولكن هذه المسائل متفرقة لم يربطها تحت أصل يستطيع من خلاله أن يربط العلم، فيصبح عنده ثقافة عشان وليس طالب علم. فرق بين المعلومات العلمية وبين ضبط أصول العلم. فضبط أصول العلم معرفة هذه المسائل ترجع وين، فيستطيع أن يربطها. وأما اللي عنده معرفة، عنده قراءة حرة، عنده ثقافة، عنده كذا، يعرف كذا، يعرف كذا، هذا عنده معلومات دينية. فرق بينه وبين من هو، ولذلك دليل من كلام العلم ما لابد للطالب العلم أن يتأصل وأن يتأصل في العلم وأن يضبط أصول العلم، كلها من أجل أن لا يصبح هنا عندنا فوضى علمية. أن هناك في بعض الناس عنده قدرة على الكلام لكن ما تعلم، لا تتكلم قبل أن تعلم. ولذلك تجد كثير من الناس يتكلم قبل أن يتعلم ويقع في الغرائب والعجائب. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا الشيخ رحمه الله بعد أن بين كيف يدخل الشهر وأحكام الصيام وبماذا يكون والمفطرات وأحكام السفر والقضاء، أراد أن ينتقل بعد ذلك إلى سنن الحسن، سنن متعلقة بهذا الشهر، سنن متعلقة بهذا الأمر. فبعد أن بين بما يصح به وما ينقضه وما يعني يقضيه به، أراد أن يتكلم الآن عن السنن، ثم بدأ بماذا؟ بالتعجيل. لعلكم تذكرون ثاني حديث مر بنا بمسألة إيش؟ السحور في تأخيره. هذه السنن إقامتها عز، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخر الصلاة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. يعني إذا ما عجلوا الفطور ولا أخر السحور مش مفهوم المخالفة، مو بخير، مو بخير. بل ورد به نص آخر وذكر الترمذي في جمعه تطبيق وأيضا صحح الشيخ ناصر الله يقول: لا يزال الدين ظاهرا. انظروا للمفردة والعبارة: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطور وأخر السحور. ذهاب السنن مما يضعف ظهور ناتي اللي بيقول الدين قشور ولب، لا، الدين مكان وظهوره وبروزه ووضوحه في احياء السنه. ولذلك تعرف اهل الخير من اشكالها من السنه اللي ظهرت بها، ميزاتها وعلاماتها من حيث تطبيقها، من حيث ممارستها، من حيث ادائها، سواء في صلاته او في هيئته او في ممارسته. لا بد ان تكون مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أمر قوي قوي جدا، بل يتميز به السني السلفي عن البدعي الخلفي. فالرافضة لا يفطر إلا بعد أن يرى النجم، وهذه سنة من؟ سنة اليهود. وهل اليهود يصومون؟ نعم يصومون. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم ثمرات الصيام التقوى، ولا يدل على انها عباده كل كلفت بها الامه فقط، لا، سبق كل غيره، ولكن الله اعلم بكيفيه اداء كل هذا الصوم زمانا وكيفيه، ما ندري. لكن حنا تميزت هذه الديانه بهذا الشهر العظيم بهذا التفصيل الذي نحن بصدد بيان جزئياتنا. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعجيل الفطور، كيف تعجيل الفطور؟ إن أول ما تغيب الشمس هو مفطر، سمع الأذن ولا ما سمع؟ الأذان ليس هو الذي يكون به الإفطار، إنما بغياب إيش؟ الشمس. واعتدنا أنها إذا غابت الشمس أذن المفطر، أذن المفطر. وهنا تنبيه: هل النية بالإفطار كافية؟ بعض الناس إذا سمع المذن وهو ما عنده زاد وسواه جعل يده في فمه أصبعه في فمه لو أي شيء يطعمه، صحيح ولا لا؟ فينوي أنه أفطر بإيش؟ بمصة إصبعه. لو كان كذلك لما استوى الناس في الفضل بمجرد النية، لكونه ينوي أنه أفطر خلاص لا أصبح كل الناس سواء في فضل تبكير. لا المعني به الشرب او الاكل. واتى الافطار ان النبي يفطر على ثمرات على رطب، فان لم يكن ثمرات او ماء او كذلك، المهم انه هذه الاشياء التي وردت ان يطعم او شيء الخجول. اما يمص اصبعه ولا ينوي او من هذا الكلام، هذا ليس فيه ميزه او تفضيل، فالامر متعلق بمن اكل حتى ينام. كل اللي صار الناس كلهم بالنيه سووا، ويفطر الصائم اذا غابت الشمس. يقولون الامام ابو حنيفه جالس في مجلس العلم، فاتاهم يسالون ويستفتون، فاتى رجل وكان الامام ابو حنيفه يعني متبسطا في جلسته بين تلاميذه، فلما ارى الرجل دخل واذا به معمم وذا هيئه، يعني بهيئته الشخصيه، يعني لما تقول داخل شخص عليك هيئته هيئه مثلا نوع معين هكذا بي، فاحسن الجلسه وقد كان ماده بقلبي، فاتى فقال متى يفطر الصائم؟ قال اذا غربت الشمس. قال واذا لم تغرب الشمس؟ قال اذا لم تغرب الشمس يعني الشمس بتصير. قال اذا ما غربت الشمس؟ فالتفت لمن حوله ووجد السنه مد قدمي، قال امن يا ابو حليمه يعني. لكن الان سؤال هذا الرجل، الان تقلع الطائره على وقت المغيب والشمس امامك ما غربت، متى تفطر؟ إيطاليا إلى أمريكا فقابلت الشمس ودخلت في النصف الثاني من الأرض وأشرقت الشمس من جديد، دخلنا على النصف الثاني. عليكم شيخنا الله يغفر لنا شيخنا التلمين قال يفطر على المكان الذي أقلع عليه لأنه من أهل الأرض وليس من أهل الأرض. أي نعم، هو يفطر عليه لأنها يجي مع وقت المغيب، يعني قبل يطلع يفطر. لا والله يوم أفطر على الشمس قدامه ووراه الطيارة قدامه هو أين يفطر. وعلى كل حتى لو أشكل عنده أمر هو إيش؟ مسافر يفطر يوم ويوم يوم لا يجب أشكال ويحط نفسه في حرج. هذا مرة أفطرنا إحنا أدرك سبعة في سهل وفيه أفطرنا نغلط الشمس ما يمديني 5 كيلو ولا 17 الشمس صار أقومت هذا اليوم. أنا كل يحصل هذا في حال الآفاقي الذين في الآفاق وبرؤوس الجبال والذين في السهل، وهذا يحصل بالنسبة لوقت الصلاة ودخول الصلاة مثل صلاة المغرب مثل الإفطار مثل الصيام، كل حالة على حسب حاله وقدر حاله. فأهل الجبال العالية ليسوا كأهل السهول الواطية، وكل منهم يعتقد بزمنه ووقته. طيب متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس. إذا غربت الشمس مو بإذا أذن المذن، لأن الآن المذنين بعضهم يذن قبل الوقت وبعضهم يتأخر بعد الوقت. طيب هذا عبر الشبكة، الأسئلة نجيب عليها بعد الصلاة إن شاء الله. طيب متى يفطر الصائم؟ يفطر إذا غابت الشمس. المؤذن ينبغي أن يكون ذا اهتمام بالوقت، وغالب الناس اليوم ما هي زي أول شيء يشوفون الآن معتمدين على التواريخ وعلى التقاليد، والمذنة نقضها المذنة نمسكها، فهذا التقويم هو اللي عليه الناس الآن. ف أنت مع الناس يوم يصومون ويوم يفطرون، فإذا أذن المؤذن يلتزم بالإفطار، وإذا أذن المؤذن يلتزم بالإمساك. لكن نجد بعض الناس يتحرى في الفجر ولا يتحرى فيه، هو التقويم هذا توقيته وهذه الدقة فيه، في هذا وفي هذا في هذا وفي هذا، لماذا لا تتراءى المغيب؟ فينبغي الإنسان أن لا يتكلف بالزيادة، خاصة ونحن في وقت بلغت من الدقة الشيء العالي جدا. وحصلت في مثل هذا شيء من اللغط العلمي في مدة من الزمن، فأرسل الشيخ بن باز مجموعة من أهل العلم واستقر ذلك، وكانت هذه المجموعة منوعة ما بين من لهم علاقة بالفلك ومن لهم علاقة بالعلم الشرعي ومن لهم علاقة بمعرفة النجوم والسماء، وكانوا في الصحراء مكثوا مدة من الزمن حتى قدروا الأوقات. ليس فقط لأن بعض الناس تجد ينشر هذه المسألة في متى بس رمضان، إذا جاء رمضان أشغل نفسه وأشغل الناس بالوقت وربما أكل والعالم تزدن وتصلي. بل من العجيب أن بعضهم يصلي مع الجماعة ويجري بدعوة أن الوقت لم يأتي صلاة قد صليت. لكن هؤلاء ممن تلاعب بهم الشيطان، فصلاتهم عندهم أنها ليست في وقتها وهذا بطلان، لأن لم يعتقد أنه أدى صلاة صحيحة في وقتها، وصيامهم لأنهم أكلوا في وقت الإمساك فهم في هذا الفعل. على كل هذا من التلاعب الذي ينبغي للإنسان يرضى بنفسه من الوقوع في مثل هذه الأشياء. متى يفطر الصائم؟ يفطر إذا غابت الشمس. وكيف هو المغيب؟ سقوط القدس، سقط القدس. حتى لو راح في الجو وضوح قد ابتلعت الأرض القدس انتهى. إذا هنا حل لك أن تأكل وتشرب. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وين يدبر وين يقبل؟ لا غابت الشمس وش يتبعها؟ إذا أدبر من وين؟ النهار من يروح؟ ها؟ النهار أدبر من يروح؟ هنا. والشمس الشمس منين تأتي؟ من الشمس. طيب يتبعها نورها حتى تذهب، فالليل يقبل من وين؟ من المشرق. فهذا إقبال، وهناك إدبار. والشهر من أين يقبل وأين يذهب؟ الشهر مع الهلال. يقبل من أول. إذا تراءوا للهلال يشوفونه شرق ولا قبلة؟ يشوفونه شرق ولا غرب؟ شرق. هذا هلال أول الشهر، وهلال آخر الشهر وين يشوفونه؟ مش هلال آخر الشهر يرونه متى؟ غالبا الهجر في الشرق، وهلال دخول الشهر المغرب في الغرب. فهذا مع قبل طلوع الشمس هذا محل موته، وذاك محل مولده، ولها علاقة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري مستقرا لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، والليل سابق النهار وكل في فلك. وكيف يقولون انها ثابته والله عز وجل يقول تجري مستقرا لها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري اين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تسقط تحت العرش، وعند إشراقها تستأذن ربها، فيأتي ذلك اليوم لتشرق فيأمرها أن تشرق من مغيبها. فآمنا بالله وكفرنا بالفلكية. نعم. هنا سائل يقول ما رأيك في من يفطر على سيجارة في شهر رمضان؟ صام افطر على سيجارة. هذا نسأل الله له الهداية وأن يبغضها له وأن يكرهه فيها وأن يعينه على أن يتركها. لا شك أن هذا من الغلط وهو آثم. هل وضع الطيب على اللحية والثياب يفطر الصائم؟ لا، استعمال الطيب لا لا يفضل خاصة الدهن وغيره، وأما البخور فلا يستعمل الصائم خروجا من خلاف. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. الله. هذا فيه بيان للنص الوارد لما يتعلق بوقت الدخول ووقت الانتهاء من الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الوصال، الوصال هو بدل أن تكون عند الإنسان وجبتين تصبح عنده إيش؟ وجبة. فهو جائز منهي عنه، جائز منهي عنه، لو فعله الإنسان لا بأس، من حين فعله، ولكنه مكروه هذا الفعل. يعني لا نقول له أنت آثم، لأن المكروه يختلف عن إيش؟ المحظم. فالمكروه لا يأثم فاعله. قال: يا رسول الله أنت تواصل، يعني لماذا تنهانا عن شيء وأنت تفعله بعد الأذان إن شاء الله؟ إذا أردنا الشيخ أحد إن شاء الله. قال: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن هنا قال: يا رسول الله انهانا عن الوصال وأنت تواصل، فواصل معه، فزاد في الوصال كالمنكر به. فتركوا أن رأوا الهلال لأنه يعني مستمر يومين ما تحمل. وقد أخبرهم بما يجعل يفعل بعد. قال: أبيت يطعم من ربي ويسقيه، ما يمثلكم. وهنا لفتة مهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أوردوا عليه هذا السؤال لم يقل لهم اتبعوني بس، مثل بعض الناس اليوم تجد إذا وجه بعض الناس قالوا له: لماذا تفعل كذا؟ وأنت قلت أنا أفعل كذا، تجده يغضب ويضجر وربما يعاتب: كيف تعترضون علي؟ كيف تفعلون كذا؟ رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الأمر الذي يخفى عليه، وهو أنه أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأخبرهم بذلك، فحصل ما حصل أنهم واصلوا معه وتعبوا وفرحوا برؤيته. نعم. قال المصنف: باب أفضل الصيام وغيره. هنا بعد أن انتهى من مسائل أحكام شهر رمضان انتقل لما يتعلق بأحكام إيش؟ الصيام، مما هو ليس بواجب إنما مما هو بجانب السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام مما فريضة أو واجب أو نافلة أو سنة أو كفارات. واضح؟ أعيد: إما أن يكون فرض أو أن يكون واجب أو أن يكون سنة أو أن يكون نافلة أو أن يكون كفارة أو أن يكون مكروه أو أن يكون محرم. كم حكم صار فيه؟ ها؟ إذا نأتي لهذا الحكم، كيف يكون محرم صيام يوم العيد والكراه الشك وغيره الجمعة وكذا؟ متى يكون واجب في صيام النذر؟ متى يكون فريضة صيام رمضان؟ كتب عليكم الصيام كتب ما قضاه وأوجب، ويكون أيضا سنة، والسنة تأتي فيها عدة أوصاف، سواء ذكرت لكم بالأمس أيام بأسمائها أو بأرقامها أو بأوصافها. أيام بأسمائها مثل الاثنين والخميس، أو صيام يوم الاثنين، لأن الخميس لم يأتي إفراد فيه، ليس من السنة أن تصوم الخميس إلا إذا كنت تصوم الاثنين، أما تفرد الخميس فليس هذا سنة، إنما هو يوم مع يوم الاثنين والخميس. الاثنين نعم ورد الإفراد، ولذلك لما سئل شيخنا رحمه الله عليه الشيخ باز عن هذا الأمر قال لم يعلم أن للخميس إفراد دون اثنين، إنما يكون الخميس مع الاثنين يصاموا معه، ما يفرد بحاله يصوم بس الخميس، عادة ما يصوم اليوم الخميس. الخميس ليس السنة إفراد، السنة إفراد ايش؟ الاثنين، صوم الخميس صوم يوم، صوم يوم الاثنين. طيب الجمعة ما يفرد، صوم الجمعة يا يوم قبله يا يوم بعده، اليوم اللي قبله شنو؟ خميس. ما تصوم الخميس لذاته وأنت ترى أنها قربة كيوم الاثنين إلا إذا كنت تصوم يوم الاثنين. هذا من حيث أسماء، من حيث أعدادها أيام التشريق، أيام التشريق، وأيام التشريق فيها أيضا تفصيل بالنسبة للصائم وغير الصائم، فغير الصائم يصومها ولا ما يصومها؟ غير الحج، غير الحاج يصومها ولا ما يصومها؟ أحسن يصومها ولا ما يصومها؟ لا ما يصوم، يحرم عليه صيام أيام التشريق، لكن الحاج لا، إذا كان لم يسق الهدي جاز له صيام. شفت التفصيل؟ ما يجوز. وهذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وش أيام التشريق؟ ها؟ يوم 11 يوم 12 يوم 13. ولذلك الحجة على غير الحاج ما فيه أيام البيض، الأيام البيض ما فيه، ولذلك كل شهر الأيام البيض فيه اللي 13 و14 و15 إلا ذي القعدة ما فيه، عفوا ذي الحجة ما فيه. ليش ما فيه؟ لأنها أيام أكل وشرب، وبين خرب عنده يوم اللي هو يوم كان 13 على قولتكم يا أبي يوم 13 يوم 13 هذا من خرب عنده، فيختلف هذا اليوم، فلو صام 14 و15 ما يصير، لابد يسبقها بيوم كم؟ يوم 13، يوم 13 هو محرم عليه صيام ما يجوز. هذا من حيث أرقام، من حيث أوصافها يوم يوم عرف لا علاقة له لا بعدد ولا بوصف، مثل يوم العيد لا علاقة له لا بعدد ولا وصف، حتى لو وافق يوم العيد يوم الاثنين ما يصوم لأنه ما، وحتى لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة يصوم، بل وافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومقتضي الفعل مقتضي أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم عرفة هذا اليوم لأنه وافق يوم الجمعة، ولكن يبقى الأصل فيه كما في حديث مسلم بفضل صيام يوم إيش عرفة، فبقي فضل، وكونه يوم عرفة وذاك اليوم يوم الجمعة مش بعده يوم إيش يوم إيش يوم العيد، فعرفة إما تصوم يوم قبلها ويوم بعده هنبه، وهنا يوم عيد ما يكون يصوم يوم إيش، فدل على أن هذا لوصف الصوم ويوم إيش يوم عرفة، وزمن النبوة وافق هذا اليوم يوم إيش الجمعة. إذن تأتي بالأوصاف، يوم عاشوراء يوم عاشوراء هذا وصف ولا عدد ولا اسم يوم؟ وصف. لا لا لا عدد اللي هو عشرة عشرة إيش عشرة محمد فهو تاريخه مر قد يوافق سبت قد يوافق جمعة قد يوافق أي يوم لكن أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أراد أن يخالف فيه سنة من اليهود لأنه يوم كان فيه نصر لمن لموسى عليه السلام وهو يوم ضربة إيش يوم ضرب البحر فنجاه الله عز وجل وانفلق فهو في تاريخ عشر محرم عشر محرم انفلق البحر لمن لموسى هذا تاريخ أي سنة ضرع لكن هذا اليوم الذي نجى الله فيه اليهود كانت تصومه فلما علموا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصومونه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوما يوما قبله اللي هو يوم تسعة هذا يوم تسعة تسعة وعشر هل إحدى عشر داخل فيها؟ لا أعلم أن في ذلك أصل الوارد الوارد تسعة مع يوم عشر ابن القيم يقول تصام الثلاثة وأدخل فيها أنها أدرك فضيلة إيش؟ ثلاثة أيام ممكن من كل شهر عطنا الحديث الوارد الحين بعد أن بينا هذا التأصيل نأتي للثالث التفريع واصل المباركة المذاكرة هي أحاديث الصيام من عمدة الأحكام ليتفقه العبد في أحكامه الدينية قبل موسمها كيفما نحن مقبلون على هذا الشهر بلغنا الله وإياكم رمضان وجعل الله وإياكم ممن يصومه ويقومه ولا شك أن العبد يدعو الله عز وجل أن يبلغه مواسم الخير وفي الحقيقة لو تأمل الإنسان والتفت إلى الوراء لوجد أن العام الماضي هناك من الناس من صام معه وكان معه وقد قضى نحبه وتوفي ولم يدرك هذا الزمان فجعل الله لك عز وجل من الفسحة والوقت والبقاء في هذه الحياة إلى هذا الوقت ومع ذلك لا ندري هل نبلغ رمضان أو لا فنسأل الله يبلغنا وإياكم ويزقنا صيام وقيام ويجعلنا من يستغل مواسم الخير بالعمل الصالح ونحن في استكمال بما قد بدأنا من أحاديث الصيام من العمدة والمواصل على الله. قال المصنف رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص فرق بين عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وهو معروف الصحابي المشهور وهو من الرواد وهو الذي اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه هو الذي قال يا رسول الله أما عند ابن عبد الله قال كذا وكذا وكذا فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه ابنه التوجيه الصحيح الرغبة في الخير شيء والحماس في أدائه شيء آخر والغلو فيه غيره فانظر ماذا حصل لهذا الصحابي الجليل على رغبته وهمته ما عنده شر الا ان عنده رغبه وعنده همه وانظر للتوجيه النبوي الذي ينبغي لنا كاباء كمعلمين كمربين ان نستفيد من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وان نمارسها مع ابنائنا مع اخواننا مع من هم في دائره توجيه خاصه ان كان لك اثر في المجتمع او توجيه كيف تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اول امر السؤال المعلومة وصلت النبي فسأل نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله أخبر هذا صلى الله عليه وسلم استدعى الله سأل هذا ما حصل هذه مسألة التتبع يأتيك أشياء هذا أهلك، نسائك، أبنائك، لابد تتأكد. كيف في أمر شرعي وفي حكم شرعي هكذا؟ لا، لابد من التأكد. سأل قال حصل بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والبدع لا يجمع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الإنسان من هو دون رسول الله كائنا من كان. نعم. قال قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. انظر توجيه، واختار له ما هو خير، غلب في جانب الممارسة النائمة، أني أصوم النهار وأقوم الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام من صام الدهر، ما صام من صام الدهر. ايش معنى من صام؟ يعني كل يوم صيام لا اجر له، يأثم كل يوم يصوم ما له صيام. افضل صيام صياما داود ولا خير من احد، صوم يوم وافطر، وان فعلت ذلك كانما صمت الدهر. من صام يوم وافطر يوم فكانما صام الدهر، بل من صام 3 أيام من كل شهر فكانما صام الدهر، الاجر والفضل. الا يكلفنا الله عز وجل بما لا نستطيع فعله، بل بما هو دون قدرتنا. كلفنا برمضان احنا نقدر نصوم غيره، امر الله بالصلاه نقدر نصوم نوافل اكثر من ذلك، امر الله بالحج ونتنفل الحج اكثر من ذلك، امر الله بالزكاه ونصدق اكثر من ذلك. اذا الذي كلفنا الله به وجوبا وفرضا نحن نستطيع ان نمارس اكثر من ذلك، معناه ان الله عز وجل لم يكلفنا اكثر من ذلك، بدليل ممارسه ايش؟ النوافل والطاعات، ولا لا؟ الله عز وجل كلفك بما هو يسير تستطيع، فلا تشد على نفسك ولا تتساهل في الواجب. هنا قال عبد الله وجه على النبي بمثال واحد، قال صم بضع، قال ارقد صم وافطر، يعني لا تجعل حياتك كلها صيام، وايضا لا ينبغي تجعل حياتك كلها افطار، خليك نصيب من الصيام، وارقد وقوم تواصل ليلك كل راجل. أتى في بعض الأحاديث وبعضهم يضعفها، إن الله يبغض كل جعضري جوار، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، وهو في السنة وبيضعف، وبعضهم يحسن جعضري جوار، لا يشكر ذنبه ولا يشتهي فضله، صخاب بالأسواق، صوت هلال من جهل الأسواق، لا يعرف بذكر الله وعلوه أو إنكار أو أمر، جيفة بالليل ليل الرجال، حمار بالنهار، وعامتنا اللي يشتغل وايد في النهار يسمونه؟ يسمونه الاسم ده مكذب. والثالثة ماذا؟ أنه عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. ما تدري شو فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يترك من الليل، بل أتى في بعض الآثار أن يكون له ولو كضاء شاح حلب شاح حلب ضرع، يعني يكون له من الليل شيء بسيط ويصليه. ولذلك أتى الحديث الصحيح قيام الليل شرف الليل. وبيجيك الحين شهر رمضان، وشهر رمضان بمثابة يعني شيء يعينك، يعني صح التعبير تجوزه دورة تدريبية تمارس فيها، تعود نفسك على أشياء بخلاف عادتها اللي تعود. يا إخوان إذا كان الحلال المباح يحرم فما بالك بالحرام، أشد وأشد. الأشياء المحلة لك في هذا الوقت تدرب نفسك أنها حرام، من فجر إلى غروب الشمس، وفي الليل قيام، في النهار والليل قد استغليت بما هو خير، بعد رمضان أصبح عندك إيش؟ اعتياد. بعض الناس يقول ما تعود شهر كامل ما كفاك تعود، بالعكس مدة كافية ان الانسان يصبح عنده قدرة على انه بعد رمضان. وكم ناس بجد كم ناس تابوا في شهر رمضان واستمرت حياتهم. نعم في مجتمعنا وتعرفونهم ونعرفهم ناس رمضان كان سبب تغير حياته. نعم في هدايته، تغير حياته، حياته تغير، أموره اللي قبل، ملاحظاته اللي قبل، صلاته كان ضعيف فيها، بعض الأمور كان ضعيف فيها، وكان ناس حتى الدخان أقل كان رمضان سبب له. وبعض الناس بحاجة ليش بس يبدأ، كيف أنت عندك شهر كامل منطلق فيه؟ انتبه، انتبه من نفسك، من نفسك انتبه ليك. إذا هذا الأمر لما غلا قال أصوم وأقوم، قال أصوم وافطر وارقد وقوم وماذا؟ أصوم من الشهر ثلاثة أيام. دل على شيء سهل وإجراء عظيم. صوم من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذه كيف؟ تبيها فرقة، تبيها مجتمع، تبيها يوم ويومين، يومين ويوم. أهم شيء إنك في الشهر تصوم كم؟ ثلاثة أيام. تبي تخليها كل يوم اثنين كيف؟ أهم شيء إنك في الشهر هذا تصوم ثلاثة أيام. وإذا صمت الحسنة بعشرة أمثالها، واليوم عادل عشرة أيام، فكأنما صمت الشهر كله. وهذه عبادة خاصة بي. العبادات يا أخوان ما فيها قياس، ما تجي الحين بالصلاة الله أكبر، ما تقيس تكبيرة الإحرام على تكبيرة الركوع على تكبير السجود. كل عبادة لها دليل مستقل منذ تبدأ بحيث وارد الحجر من تكبيرك إلى حد التابع المسلم أو غيره، تجدها تجتمع لك نصوص كاملة، ما من حركة في الصلاة إلا لها دليل مستقل. فالعبادات ما فيها قياس، ما قيس عبادات الحج على عبادات الصيام، ولا أدلة الصوم على أدلة الزكاة، أو أدلة الدعوة إلى الله عز وجل على أدلة الصيام، ولا أجي يقول من صام ثلاثة أيام كل شهر فكأنما صام الدهر كله، وإذا سويت شيء ثلاثة أيام شهر كأنك مسويه بالعمر كله. لا لا أبدا، كل شيء له عبادة مستقلة. إن من التلاعب بالنصوص أن تسحب أحكام في أحكام، تسحب أحكام على أحكام، هذا من اتباع الهوى. أنت دل على أفضل شيء صوم ثلاثة أيام ويحسب الصيام الدهر. نعم قال أستطيع أكل شهر في الطعام في الموضوع، قال أستطيع أكل. ماذا دل؟ لا قبل فيه روايات تفسير تفصيل أكثر، معلش نأتي الرواية. قال أصوم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفطر. ماذا قال نفسه؟ دم هنا تنبيه ولفتة منهجية في اتباع النبوة. لا تظن أنك تكون خير من نبيك. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ أنا أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لأن أفضل الصيام صيام دولي. يعني لو صام يومين وأفطر يوم، صام يومين وأفطر يوم، واضحة ولا مش واضحة؟ بخلاف من صام يوم وأفطر يوم، ولا لا؟ بيصير ثلث الأيام. ممكن يقول صوم ثلاثة أيام ويفطر يوم، عشر أيام ويفطر يوم، يصير الشهر كله صايمه إلا ثلاثة أيام يفطرها. يعني في أشياء ممكن، في بدائل، ولكن